بضروب الصحراء اللي هيمشي فيه، وكان من الكفار لانه الاعلم بهذا المسلك والاعلم بالطريق اللي هو هيروح. لا يوجد تعارض مطلقا ان انا اخد اهل الثقة واهل الخبرة. العالم كله بيعمل الحكاية دي. هسأل حضرتك سؤال، هل حضرتك لو ذهبت الى اي مكان لا قدر الله اذا حصل لاي حد اي حاجة وراح المستشفى، هل بيسأل الراجل اللي هيكشف عليا ده من اي فصيل سياسي ولا من اي طيار ولا من اي حاجة؟ ما بيسألش، هو في النهاية رجل يؤدي واجبه. بالضبط. وبعدين انا مش يعني الناس بتتكلم على قصة اهل الثقة، اهل الثقة في بعض الاحيان بيؤدوا الى كوارث. ازاي؟ هقول لحضرتك، خلينا ناخد اهل الثقة. اولا نبص لاختيار اهل الثقة في الحكومة منذ قديم الازل ادى الى ايه؟ ادى الى ان احنا الحكومة بناخد فيها اسوأ خدمة للمواطن. خرجي اي موضوع من يد مكان حكومي ونروح بيه لاي مكان تاني يعمله، هتلاقي ان الخدمات ارتفعت عشان المنافسة. نحن بصدد حاجة في الحكومة وفي كل مكان، لا يهمنا المواطن بالقدر الاول، ولكن يهمنا ترتيب الاوراق بالقدر الاول. وده خطر. يعني اهل الثقة اهم حاجة عنده انه يرتب اوراقه في امام الراجل اللي جايبه، مش عايز يفقد حب اللي جايبه، ولكن ما يهموش في ذات الوقت ان يفقد ثقة المتعامل معاه، في حين ان اي مكان يهمه في المقام الاول المتعامل معاه، مش يهمه مين اللي جابه. دكتور ناصر فؤاد، وحضرتك خبير في مجال التنمية الادارية، نقول في كل دول العالم يعني اللي احنا بننظر لها على انها متقدمة، هذه الدول الفكر السياسي او الايديولوجية في جانب والكفاءة في جانب اخر. تذكر مثال؟ واكيد حضرتك برضو يمكن لفيت وسافرت وشفت. انا حاول حضرتك مش مثال، امثلة. اما بيتغير الرئيس الامريكي بيتغير طقم كبير جدا من الموظفين، ولا تتغير سياسات الوزارات. روحي حضرتك في كينيا وفي موزمبيق وفي الدول دي. كينيا فيها الوزير السياسي وفيها الوزير التكنوقراط، وهو مش وزير، وكيل اول الوزارة او السكرتير العام للوزارة او الامين العام للوزارة، سميه حضرتك زي ما تسميه بكافة المسميات، هو شخص واحد، شخص افنى عمره في هذه الوزارة او في هذه المؤسسة، يعلم خباياها وضروبها، عارف مين اسمه ايه، عنده ولاد قد ايه. حاجة تانية احب اقولها، ليس كل استاذ جامعة وخبير في مجاله يستطيع ان يكون وزيرا جيدا، ليس كل مدير جيد يستطيع ان يكون قائدا جيدا. دكتور ناصر، بمنتهى البساطة يمكن دلوقتي الرجل العادي في الشارع المصري بيقول يعني مثلا فلان الفلاني ده بيشتغل كان طبيب وجه جابوه محافظ، ليس لأي سبب اكثر من ان هو ينتمي مثلا الى الاخوان. ازاي وحضرتك خبير في مجال التنمية الادارية امسك هذا الرجل الطبيب وادربه واهله علشان لما يبقى محافظ يؤدي سياسيا واداريا ووطنيا اداء مثاليا؟ انا شايف ان انت خبيرة في التنمية الادارية وخبيرة في الادارة، بالكلمتين اللي قلتيهم دي بسطتي القصة ويعني زي ايه دوستي على الزرار الصح. احنا في مصر عندنا اكبر جهاز اداري في العالم، 7.2 مليون، مفيش حد عنده قدنا. يعني على قد ما بنشتكي يا فندم، بنشتكي وما عندنا. يعني الجهاز الاداري ده شوفي كل مواطن قدامه قد ايه من الناس، 10 كل 10 مواطنين ولا 15 مواطن قدامه واحد يخدمه، والخدمه اسوا من الموجود. لان ما حصلناش كينيا، يعني حضرتك بتتكلم. لا يعني اللي تعداده زينا عنده 120,000 موظف اداري، بس عشان الارقام ما تبقاش صادمه وكاذبه هم بيخرجوا المدرسين منها. ما علينا. طيب انا رغبة شديدة جدا في فتح هذا الموضوع، وان كان ده مش موضوع بس هنفتحه. الرغبة شديدة فتح موضوع تأهيل الناس قبل ان يصلوا الى المنصب. تأهيل المسؤول، احنا محتاجين جدا ده في المرحلة دي. بس المسؤول يعني انا صعبان عليا الاخوة اللي كانوا في مجلس الشعب، انه لا يعلم ما هي وظيفة عضو مجلس الشعب ولا يعلم ما يقول ولا يعلم، يعني بيجي يقول انا مش عايز فلان ده في منصبه، ده مش وظيفتك انت بتاع مجلس الشعب. تمام. فاحنا لابد من التأهيل. التأهيل مش بس التأهيل، شوفي انا هقول لحضرتك، مش بس التأهيل اللي هو بنتكلم على تأهيل للوظيفة، لا، هناك تأهيل نفسي، هناك اسباب كثيرة جدا. من يعمل تحت ضغط نفسي لابد ان يكون مؤهلا لهذا. هناك تأهيل ازاي ترد على الصحافة، وان يكون من يعمل في هذا المجال ويصل الى انه يكون وزير ولا محافظ انه يعلم انه ليس وزيرا للاخوان وليس وزيرا للسلفيين وليس وزيرا للعلمانيين، انما وزيرا لمصر اللي هي اكبر من كل ده. تمام. اللي هي مهما حصل مواصلة. دكتور ناصر فؤاد، لو النظام الحاكم الان استعان باهل الكفاءة والخبرة حتى لو مختلف معهم سياسيا، وضع قواعد رقابية وقواعد نزاهة وقواعد تضمن الشفافية وقواعد تضمن متابعته لأدائهم، ايه المانع؟ هو لو حط هذه القواعد مش مهم يجيب مين. بالضبط، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني احنا المصطلح ده مش لازم نضحك على نفسنا، وناس كتير جدا بتتكلم دلوقتي في كل المؤسسات ان الاخوان يأتون باخوان في هذه المناصب، وناس كتير جدا بتتريق على مصطلح اخوانة الدولة، لكن احنا بنحاول نوصل نبقى صراحة مع انفسنا. طيب ايه المانع اننا احنا نجيب ناس مختلفة معانا ولكن بالمتابعة وبالشفافية نراقب ادائهم؟ ده مش بس كده، بصي بقى انا عايز اقول حاجة، انا اجيب المختلف معايا واجيب اي حد. انا شخصيا اقول ان انا اجيب اي حد يشتغل معايا، اي حد انا حراقبه وهقدر اطلع منه احسن ما يمكن ليفيد البلد. لو حطينا قواعد صارمة وحطينا أسس صارمة وحطينا قانون متوازن، حطينا قواعد متوازنة للعقاب والثواب، حطينا أسس عليها المدير يقدر يقيم، حطينا أسس ان اللي فوق المدير يقدر يبص على المدير، حطينا أسس النهاردة اي حد في اي حتة هيشتغل عنده بيقولوا عليها لائحة بيمشي عليها 1 2 3 4 5. انا في بداية حياتي اشتغلت في بنك، اول يوم في البنك رحت اشتغلت ادوني كتاب كبير كده قالوا لي اقرا ده اجراءات العمل اللي انت هتشتغل فيها، وكان بنك حكومة. دكتور ناصر فؤاد، هناك رأي بيقول ان يعني كونهم بيجيبوا اهل الثقة ده لانهم حاسين ان مش اي حد هيتعاون معاهم، وان في ناس عايزة تكسر مقاديفهم، وان في ناس مش عايزة تنجحهم. نخرج ازاي من الـ يعني الموقف ده؟ الخروج منه مش سهل، ومش هرجع اقول زي الناس اللي بتقول اصل من كان يعمل في الظلام لا يستطيع ان يتعامل مع من يعملون في النور، ومن يعمل في الظلام خائف من كان يعمل في النور، لان الكل كان خايف. لكن اللي هقوله، المشكله الكبرى في كل دول العالم وليس في مصر فقدان ثقه المواطن في الحكومه. احنا عندنا ما مشكلتين دلوقتي، فقدان ثقة المواطن في الحكومة وفقدان ثقة من بيده اتخاذ القرار في اللي موجودين، وبالتالي اختيارات الناس في بعض الاماكن الكبرى. يعني انا ارى، وهذا رأي شخصي لا يمثل اي حد، ولكن يعني ولا يلزم اي حد الا شخصي المتواضع، ان هناك كثير من مستشاري رئاسة الجمهورية يجب تغييره. الخطاب الاعلامي للاخوان المسلمين اساء اليهم اكتر ما انه بيبقى كويس ليهم. مفيش حد في رئاسة الجمهورية محدد بيطلع يتكلم عنها، وان كان الكلام السيد الرئيس بيطلع يقول كلام، والمتحدث الرسمي بيقول الكلام، وبعد كده يطلع من هو في جماعاته يقول كلام ومن في الحاجة، فانت بقيتش عارف مين بيقول ايه، وبالتالي اي واحد يقدر يلعب في النص يقول اللي هو عايزه. طب ازاي نكتسب الثقة؟ هي دي المشكلة. نرجع نقول انت اللي قلت الحاجة، اكتسب الثقة بان انا احط معايير واحط في الوظائف القيادية واحط في الحاجات دي ناس تبص على هذه المعايير، واللي مش هيحقق المعايير دي سواء كان مني او من غيري هو قدامه 3 أشهر معاش المعايير يمشي، قدامه 6 أشهر معاش المعايير يمشي. نحن الان على شفاء الانهيار ولا نحتمل ان احنا يحصل لنا اي حاجة. نرجع نقول الكلام اللي بتقوله الناس كلها، ان تمرض مصر ولا تموت. انا بقول بقى زود على تمرض مصر ولا تموت، ان اذا طالت فترة مرض مصر مات الشرفاء والفقراء. لان القصة مش تمرض وتموت تمرض ويكون هناك امل في الشفاء. نحن الان المرض والامل مش في الشفاء، في ان مضاعفات المرض ما تكونش جامدة. الدكتور ناصر فؤاد مستشار وزير التنمية الادارية السابق، هو كلمة من خلال هذا البرنامج المتواضع وبنوجهها لسيادة رئيس مصر الدكتور محمد مرسي. يا سيادة الرئيس، كل اهل مصر الكفء هم اهل ثقة، بشرط حضرتك هتحط لنا هذا الشرط. الشرط الوحيد انك تضمن له انه يعمل في مناخ يتخذ قراره دون ان يؤثر عليه احد. اي حد لديه خبرة ولديه حب لمصر هيعمل عملا جيدا وهيكون بيدي قدام. الشرط بقى اللي انا هقوله كمان زينا على كده، يا سيادة الرئيس، انت رئيس لكل المصريين، لا يوجد لدينا رئيس غيرك، لا امل لنا الا ان تنجح انت. اختلف معك في كثير من الاشياء ولكن انت رئيسي، اختلف معك في اسلوبك في الخطاب ولكن انت رئيسي. ارجو منك ان تدعو الخبراء والاقتصاديين وكل الخبراء كل في مجاله ليضعوا خطة. هذه الخطة حضرتك راجعها باللي انت عايزه معاهم، وقعد معهم تاني قول لهم انا شايف ده مش كويس وده كويس، يا يقنعوك يا تقنعهم. وفي النهاية لا يحيد اي شخص عن الخطة. اما يطلع واحد فقط يقول كلمة في مصر، كلمة في حق مصر جيدة، لازم استمع اليه حتى ولم يكن من فصيلي. أصدقائي المستمعين، بسعد بتواصلكم معنا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي، وعاشت مصر. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.